نشوف جواز المضارع. نعم. فوصلنا إلى بسم الله الرحمن الرحيم في النحو، وصلنا إلى مبحث الجواز، تكلمنا عن النواصب، الآن عن الجواز. طبعا هو الجزم خاص بالفعل، لأن الاسم لا جزم فيه، كما أن الفعل لا جر فيه. والجوازم جمع جازم، والجوازم منها حروف ومنها أسماء، ومنها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين، وهي أدوات الشرط. قال المصنف رحمه الله: والجوازم 18، يعني بما فيها الحروف والأسماء الجازمة والحروف الجازمة. إن أدوات الجزم تنقسم إلى حروف وإلى أسماء، كما أنها تنقسم إلى ما يجزم فعلا واحدا مثل لم يقم، وإلى ما يجزم فعلين، وهي أدوات الشرط، لأن الشرط يحتاج إلى فعل الشرط ويحتاج إلى جواب أو جزاء الشرط، لذلك يحتاج إلى فعلين. نعم. وهي 18 جازما. نعم. وهي نوعان: جازم لفعل واحد، منها ما يجزم فعلا واحد كما ذكرنا. نعم. وجازم لفعلين. طيب. فالأول 7، يعني ما يجزم فعلا واحدا فقط، 7 أدوات تجزم فعلا واحدا. وهذه الأدوات التي تجزم فعلا واحد كلها حروف، لا يوجد فيها شيء اسم جازم يجزم فعلا واحدا فقط، لا، كلها حروف. أما الذي يجزم فعلين مثل أدوات الشرط يوجد منها حروف، هي وهو إن هو واحد وإذ ما مختلف فيه، والبقية أسماء. نعم. وهو لم، وهو يعني ما يجزم فعلا واحدا، قلنا 7 لم، وهذه لم موضوعة لجزم المضارع لم يقم زيد، تجزمه من حيث يعني تسقط الحركة وتنفي هذا الفعل لم يقم، وتقلبه من المستقبل إلى المضي، لأن قولك يقوم زيد مثلا يعني يقوم بعد الآن، يعني الآن أو بعد شوي يعني. فإذا قلت لم يقم زيد صار إيش؟ صار أنه لم يقم في الماضي، مع أنه قبل دخول لم كان يدل على إيش؟ على الاستقبال. فلما دخلت عليه لم هذه قلبته من كونه دالا على المستقبل إلى كونه دالا على الماضي، يعني ينفي الماضي، ولذلك يسمونها حرف جزم ونفي وقلب. هي تجزم لم تجزم، تعمل الجزم وتنفي وقوع الفعل، وقلب يعني تقلب معنى الفعل المضارع الموضوع للحال والاستقبال، تقلبه إلى أنه يدل على الماضي، يعني لم يقم أي لم يقع القيام فيما مضى. طيب، نحو قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم، لم حرف جزم ونفي وقلب، يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وأصل يلد يولد، أصل يلد يولد، ولد يلد يولد. ليش أصلها يولد؟ هذا الواو منين جاء؟ لأنه ولد، ولد. فهو إذن فاؤه معتل الفاء والفاء واو، ولد على وزن فعل، وهذا يسمى في الصرف مثال، والمثال هو الفعل الذي كان فاؤه حرف علة، سواء كان واوا مثل ولد أو ياء مثل يسر مثلا. فهذا يسمى مثالا. لماذا يسمى مثالا؟ لأنه يماثل الصحيح في الحركات والسكنات. ولد فعل يعني مثله، يولد يفعل نفسه. إيه نعم. فلما كان يشابه الصحيح في الحركات والسكنات سمي مثالا معتل الفاء. لكن إذا كان مضارعا وقلنا يولد، ما الواو لا يبقى، لا يبقى الواو، لأنه الواو هنا يقع بين الياء وبين الكسر، وكل من الياء والكسر عدو للواو، الياء والكسر حليفان، لأن الياء متولد من كسرتين، فما في مشكل بين الياء والكسر، اجتماعهما ما في إشكال. أما أن يوجد بينهم هذا الواو دخيل، فإما أنهما ما يقبلان وجود الواو، أو هو الواو لا يقبل يهرب يعني. فنقول في يلد أصلها يولد، ياء قبل الواو، كسر بعد الواو، ما يبقى الواو، لابد أن يحذف فيقال يلد. وأما قوله تعالى يولد، فهنا لم يحذف الواو لأنه لم يقع بين الكسر والياء، وقع قبله ياء نعم، ولكن بعده فتح يولد، ولذلك بقي الواو لم يهرب ولم يحذف. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. فهذا المصنف رحمة الله عليه أتى بمثال لكون الجازم لم، وأنه يجزم الفعل المضارع كما ذكرنا. نعم. ولم يكن يكون أيضا يكون أصلها يكون، يكون نقول عنه فعل مضارع ناقص، فعل مضارع ناقص، طبعا أن كان الناقص تتصرف، يأتي منها ماضي كان، ويأتي منها مضارع يكون، ويأتي منها اسم فاعل كان، وفعل أمر كن، ويأتي منها مصدر كونا. هنا يكون أصلها يكون، لما دخل الجازم على يكون ماذا فعل؟ سكن النون، حذف الحركة. الجازم في الفعل الموضوع لمفرد، أي فعل لمفرد مو لمثنى أو جمع يدخل عليه الجازم، يكون جزمه إذا كان صحيح الآخر، يعني ليس آخر حرف، يكون جزمه بحذف الحركة. أما بالسكون يعني حذف الحركة، حذف الحركة يعني السكون. أما إذا كان معتل الآخر مثلا يخشى، يمضي، يدعو، يغزو، لا، تقدم معنا أن جزم هذه الأفعال يكون بحذف حرف العلة، هذا تقدم معنا. فإذا أدخلت الجازم على يكون يصير لم يكون، لابد أن تحذف الحركة. لكن إذا حذفنا الحركة نقع بمشكلة ثانية، وهي التقاء الساكنين بين الواو والنون. الواو ساكن سكونا أصليا، والنون سكون عارضي، ولكن مع كونه سكونا عارضيا لا ينبغي أن يلتقي، يبقى الأمر هكذا، بمعنى أنه لا يبقى الساكنان ملتقيين وبدون حذف، لا. فلذلك يحذف الواو. طيب ليش ما يحذف النون؟ هو يجوز أن يبقى الواحد لم يكن أيضا، يعني بحذف مو بس النون والواو، لكن في لم يكن إذا قلنا، لأن الواو أولى بالحذف من النون، لأن النون حرف صحيح والواو حرف علة، وحذف حرف العلة أولى، يعني حذف حرف العلة أولى من حذف الحرف. لكن تقدم معنا أنه يجوز تخفيفا من باب التخفيف، ولا ليس أنه يعني واجب، وإنما يجوز لأجل التخفيف أن تقول لم يكو أو لم أكو، كما تقدم معنا. وفي القرآن الكريم ولم أكو بدعاء ربك شقيا، وكان هناك ذكرنا أن له شروط، أن يكون بلفظ المضارع، وأن لا يكون بعد النون ساكن مثلا، وأن لا يتصل به ضمير مثلا يكونه، ذكرناه في بحثي في بابي. نعم. ولما، وأيضا من حروف السبعة التي تجزم فعلا واحدا لما، وهي كلام، كلام أي حرف الجزم ونفي وقل، لكن تختلف عن لم من بعض الوجوه، وهي أن النفي بلما مستمر إلى ما بعد زمن التكلم. تقول لما يأتي زيد مثلا، يعني إلى وقت هذا الكلام ما أتى، ولكن يمكن أن يأتي فيما بعد. أما إذا قلنا لم يأتي زيد، يعني لم يأتي في الماضي، يعني فيما مضى، ويجوز بعدين أتى، ويجوز أثناء التكلم يكون قد أتى في لم يأتي زيد، لم يأتي زيد، لكن يكون يجوز بعد ما تركت المكان أو سافرت جاء أتى زيد. لكن إذا قلت لما يأتي، لابد أن يكون النفي مستمرا إلى زمن التكلم. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك. يعني إلى زمن نزول الآية لما يدخل الإيمان في قلوبهم، لكن يتوقع دخوله. إذن المنفي بلما يتوقع حصوله بعد زمن التكلم، بينما المنفي بلم ما لا، هذا قد يكون وقع قد وقع. هذا مما يختلف فيه لما علم، كذلك تختلف لما علم بأن لم لا يجوز حذف مدخولها. ما يجوز أن تقول جئت إلى بيت زيد ولم، يعني تقصد ولم أجده، ما يجوز، لازم تقول ولم أجده. أما تقف تقول ولم وتقف لا، بينما لما نعم يجوز حذف ما بعده. تقول مثلا جئت إلى بيت زيد ولما، يعني لما أجده، يجوز حذف مدخول لما ولا يجوز حذف مدخول لما. هذا ما تختلف فيه لما علم. ومن أراد مزيدا توسعا في ذلك وجوه الاتفاق بين لم ولما والخلاف فليرجع إلى شرح قطر الندى، هناك يذكر الحالات التي تجتمع فيها لما مع لم، تتفق فيها لما مع لم، والحالات التي تنفرد بها لما علم. طيب هذا لم ولما. الثاني نحو قوله تعالى لما يقضي ما أمره. لما يعني حتى الآن، لما يقضي ما أمر، يقضي أصلا يقضي، فجزم بحذف حرف العلة وبقيت الكسرة دليلا على حذف الياء. نعم. وألم الثالث ألم، وهي نفس لم إلا أن أدخلنا عليها همزة الاستفهام، وهذا يؤتى بها في مقام التقرير. يعني ألم نشرح لك صدرك، ألم نجعل له عينين، ويكون الجواب بلى، هذا يسمى استفهام للتقرير. يعني أليس قد وقت؟ بلى، يعني قر بأنه قد حصل هذا. نعم. هو هي طبعا حرف جزم ونفي، لكن طبعا لما تدخل عليها الهمزة قد يختلف المعنى، أما العمل هو هو. نعم. نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. طيب. وألم كذلك لما يدخل عليه همزة الاستفهام ويقول ألم، ألم أصحو والشيب وازع، يعني حتى الآن لم أصحو والشيب. نعم. هي لما ودخلت عليها همزة الاستفهام. نعم. كقوله على حين عاتبت، على حين، حين يجوز أن تقول حين وحيني، ولكن الأحسن أن تقول حين، وهذه حين، حين إذا أضيفت إلى، طبعا هي إذا أضيفت إلى ما بعدها، فإن كان ما بعدها معربا كالفعل المضارع والاسم فالأحسن الإعراب ويجوز البناء، وإذا كان ما بعدها مبنيا، ما بعد حين مبنيا مثل الفعل الماضي مثل عاتبت هنا، فالأحسن البناء ويجوز الإعراب. فهمتم؟ يجوز أن تقول على حين عاتبت وهو الأحسن والأفصح، ويجوز أن تقول على حين عاتبت لكن ليس بالأفصح، الأحسن الفتح. نعم. على حين عاتبت على المشيبة على الصبا، الصبا فقلت على، أو فيه فقلت ألما أصحو والشيب وازع، يعني هذا أتى بشاهد على أن لما، ألما يعني مع همزة الاستفهام. شوف أصحو أصلها أصحو بالواو قبل دخول الجازم، فلما دخل الجازم نظر الجازم وإلا ما في حركة، لأن الواو ساكن أصحوه، فبدل ما يطير الحركة طير الحرف، وهذا ما يوجد إلا الحرف، حرف العلة شال حرف العلة، فأصحو مجزوم على من جزمه حرف، هذا حرف العلة من آخره، وبقيت الضمة على الحاء دليلا على أن المحذوف واو، لأن الواو يطلب ضم ما قبله، كما أن الفتح يطلب الألف يطلب فتح ما قبله، والياء يطلب كسر ما قبله، ولذلك تقول في يخشى لم يخشى بالفتحة، وفي يرمي بالياء لم يرمي بالكسر. هذه الحركات دلائل على الحروف المحذوفة، لأن هذه الحروف المحذوفة من جنس هذه الحركات. نعم. ولام الأمر والدعاء. ولام الأمر أيضا من الجوازم للفعل الواحد لام الأمر. احنا عندنا الفعل عندنا الأمر الأمر الأمر قد يكون بواسطة اللام وقد يكون بواسطة الصيغة. فإذا كان أمرا للمخاطب يكون بواسطة الصيغة، مثلا اجلس، مثلا اضرب، اقرأ، هذا يكون بواسطة ايش؟ الصيغة نفسها، مو ليس بواسطة حرف أبدا. لكن إذا كان إذا كان الفعل ليس للمخاطب، مثلا للغائب، يعني يقدم زيد مثلا وأردنا أن نأمره، طبعا ما نأمره بالصيغة لأنه ليس مخاطبا، ليس بين أيدينا حتى نخاطبه ونقول له اقدم مثلا، فنضطر إلى أن نتوصل إلى أمره بآلة بحرف وهي لام الأمر، يسمونها إيش؟ لام الأمر، يعني هي اللام تدل على أن الفعل للأمر. فنقول ليأتي زيد، ليقم، ليفعل، ليقرأ فلان، هو غير موجود عندنا، غير موجود عندنا، هذا يسمى أمر أمرا بواسطة إيش؟ اللام. وقم، اجلس، اقرأ، هذا أمر بالصيغة. والفرق بينهما أن الأمر بواسطة الصيغة مبني، من المبنيات، فعل أمر مبني على السكون أو نائبه، بينما فعل الأمر بواسطة اللام هو عبارة عن فعل مضارع معرب وليس مبنيا. قلنا مثلا ليجلس، ليأتي، ليسافر زيد، نقول يسافر فعل اللام لام الأمر، ويسافر فعل مضارع مجزوم، ولا تقول مبني على السكون، مجزوم على مجزمه السكون، مجزوم بإيش؟ بلام الأمر، بلام الأمر. فرقت بين الاثنين. إذن لام الأمر هذا أيضا يجزم الفعل المضارع ليقم وليجلس ليقم. أما قد يقول قائل أنتم تقولون أن الأمر بالصيغة يعني لكل للمخاطب، ولا يجوز أمر المخاطب باللام بل بالصيغة. طبعا أولا في بعض النحاة أجاز لأنصر، لننصر، لتنصر، لكن ضعيف، يعني بالنسبة للمخاطب بواسطة اللام ضعيف، لغة قليلة، والأصح أنه يؤمر بالصيغة. طيب لو كان مبنيا للمجهول يجوز أن نقول لتضرب يا فلان، ليقرأ عليك يا فلان، مثل وهكذا، يجوز إذا كان مبنيا للمجهول أن تأمره بواسطة اللام المخاطب، يعني المخاطب إذا كان مبنيا للمجهول يجوز أن تأمره بواسطة اللام. أما المخاطب إذا كان مبني للفاعل للمعلوم لا يجوز أن تأمره باللام بل بالصيغة. طيب لماذا جاز في المبني المجهول أن تأمره باللام؟ قال لأنه في الواقع الفعل ليس مسندا للفاعل الحقيقي، وإنما هو مسند لمفعول جعلناه مناب الفاعل فاختلف الأمر. نعم. بينما إذا كان أمر بالصيغة مثلا قم، هذا مسند للفاعل نفسه. طيب نحن قوله تعالى لينفق ذو سعة، لينفق ذو سعة، طبعا ينفق فعل مضارع وهو يعني فعل للغائب، ومجزوم وعلى لام الجزم السكون، مجزوم بلام الأمر. نعم. وقوله تعالى ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طبعا هذا يقضي أصلها يقضي بالياء، فحذف الياء، جزم الفعل المضارع بحذف الياء بواسطة لام الأمر، فلام الأمر من الجوازم التي تجزم فعلا واحد. ولا في النهي والدعاء، طبعا احنا قلنا هناك لام الأمر وهناك لام الدعاء، في لام الأمر وفي لام الدعاء، ما الفرق بينهما؟ إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى يكون أمرا، يكون أمرا كما في قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، وطبعا هذا أمر من الله تعالى لنا نحن البشر. أو أنت تقول لابنك تقول أمه تقول إذا جاء فلان من المدرسة ليقرأ مثلا دروسه ليراجع مثلا دروسه وهكذا، هذا يسمى أمر. فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، هذا فقط، هذا وجه التسمية. أما العمل نفس الشيء، يعني لا من الأمر ولا من الدعاء كلاهما في العمل نفس الشيء. كذلك لا الناهية، في عندنا لا الناهية وعندنا لا الدعاء للدعاء، العمل واحد. تقول مثلا لا تفعل كذا لابنك، وتقول ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمل، ربنا ولا تحملنا. هل نقول هذه ناهية يعني العبد ينهى ربه؟ لا، نقول هذه للدعاء، لا هنا للدعاء. يعني لما تعرف يعني إذا كان خطابا من العبد لربه يقول لا للدعاء، والفعل بعدها مجزوم هكذا. أما إذا كان من العبد للعبد تقول لا الناهية. نعم، نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. نعم، وقوله تعالى لا تؤاخذنا، هاي للدعاء. نعم، والطلب أحيانا يكون الفعل مجزوم بواسطة إيش؟ الطلب. مثل إيش؟ إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به جواب الطلب. جواب الطلب يكون مجزوما لكن بشروط. أول شيء أن إيش؟ إذا إذا سقطت الفاء، سقطت الفاء يعني مثلا اجتهد تنجح، مثلا اجتهد تنجح، اجتهد فعل أمر طبعا ما في إشكال، فعل أمر بالصيغة يعني. تنجح فعل مضارع مجزوم بسبب إيش؟ بسبب وقوعه في جواب الطلب، بسبب وقوعه في جواب، لأن الصيغة على تقدير إن تجتهد تنجح، يعني هكذا تأويلها. فكأن الأسلوب أسلوب شرط، لكن لا يوجد شرط، لكن نزلنا صيغة الأمر منزلة أداة الشرط. اجتهد تنجح كأنه، لأنه لما كان الاجتهاد سببا للنجاح والنجاح مسببا عن الاجتهاد، كأن القضية صار في شرط مشروط، إن جئتني أكرمك، يعني إذا لم تأتي لم أكرمك، كأن المعنى هكذا. وهنا قالوا يعني هو الأصل اجتهد، فبسبب الاجتهاد فتنجح بالنص. لو كان الفاء موجود نقول نقرأ بالنص اجتهد فتنجح، يعني فبسبب اجتهاد. فإذا أسقط الفاء وقصد الجواب جزمت الجواب، طب اجتهد تنجح. نعم، أسلم تدخل الجنة، أسلم تسلم، أسلم تدخل الجنة. نعم، نحو قوله تعالى تعالوا أتلوا، تعالوا أتلوا عليكم، يعني إن تأتوا أتلوا، تعالوا يعني فبسبب مجيئكم أتلوا، يعني هاي أتلوا فعل مضارع مجزوم وعلى مجزم حرف العلة، وجزم لأنه وقع في جواب الطلب، وين الطلب؟ هو تعال، تعالى، تعالوا، هاي تعالوا هو فعل أمر، فعل أمر وليس اسم فعل كما ذهب إليه بعض النحاة، يعني بعض النحاة يقول هو اسم فعل بمعنى أقبله، لكن الأصح أنه فعل بدليل اتصال الضمائر به، قوله تعالوا، شوف اتصل به واو الجماعة، تعالينا اتصل به نون النسوة، فلما اتصل به الضمير دل على أنه فعل وليس اسم فعل، فهل هو فعل أمر. ومنهم من قال هو اسم فعل، وهذا طبعا قلنا هذا غير صحيح، لأنه لو كان اسم فعل يكون تعالى للكل، للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث كله بصيغة واحدة مثل صح بمعنى يسكت، فتقول صح يا زيد، يا زيدون، يا هندات، يا مسلمون، كلها صح بلفظ واحد، فدل على أنه فعل أمر. إذا هذا مثال الطلب. نعم، وقوله الجواب الطلب، وقول الشاعر قفا نبكي، إن تقف نبكي، قفا فعل أمر مبني على الألف حذف له على على الفعل المضارع إذا كان مثنى يكون مجزوما بحذف النون، وهنا كذلك مبنى مجزوم يعني مبنى على حذف النون. ونبكي مجزوم لوقوعه في جواب فعل الأمر كفى طبعا، وعلامة جزمه حذف الياء لأن أصلها نبكي، الياء محذوفة حذفها. نعم شيخ، بالنسبة حق الطلب يعني يقول أن فيها أن مقدرة، لا هو يعني هو إذا أردت الجزاء أردت الجزاء يعني كأنك قلت إن تجتهد تنجح، إن مقصود يعني هو يشبه الجزاء في المعنى. والثاني وهو ما يجزم، هذه كم صار عندنا 7 من الأدوات تجزم فعلا واحدا. ننتقل إلى الأدوات التي تجزم فعلين وهي أيضا حروف وأسماء، وبالأحرى هو ما في غير هي أدوات الشرط، في منها حرف واحد حرف بالاتفاق وهو إن، واختلفوا في إذما هل هي حرف ولا اسم، والبقية كلها أسماء، الأدوات الشرط الباقية كلها أسماء وهي تجزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والفعل الثاني يسمى جواب الشرط ويسمى جزاء الشرط، يعني لا فرق تقول جواب الشرط أو جزاء الشرط. طبعا هو تجزم إما لفظا أو محلا، لأن قولك إن جئتني أكرمتك هذا الجزم مو ظاهر عليه، إن جئتني، إن جاء زيد أكرمته، إن جاء زيد جاء عمرو، طيب وين الجزم هنا؟ هذا فعل ماضي ما هو مجزوم، الذي يجزم في فعل مضارع. قالوا إذا كان الفعل ماضيا فمحل الجزم محكوم به للفعل، يعني محل تقول فعل ماضي يقول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، إن جاء زيد جاء عمرو، إن جاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، في محل جزم يعني ما معنى في محل جزم؟ لما نقول في محل كذا في محل كذا معنى ذلك، معنى في محل كذا أنه إذا وضعنا مكانه معربا يقبل الجزم، إذا وضعنا مكانه معربا يقبل الجزم، لكن لما كان مبنيا ما يقبل، فعل ماضي ما يقبل الجزم في الظاهر في اللفظ، لكن محلا يقبل الجزم. إن جاء وزيد طبعا فعل، جاء فعل الشرط. طيب جاء عمرو تقول جاء أيضا، جاء أيضا فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزمه لأنه جواب الشرط أو جزاؤه، ولا تقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل والجملة في محل جزم، لا تقول هذا، لأن الجزم محكوم من به للفعل وحده لا للجملة، لا للجملة إنما للفعل وحده، كما نقول مثلا إن تأتني أكرمك أو إن تجتهد تنجح، هنا الجزم صار وقع على الجملة ولا وقع على الفعل وحده؟ وقع على الفعل وحده. فكذلك في الماضي يكون الجزم محكوم على الفعل وحده لا للجملة، لكن أحيانا يأتي معنا إذا كان جواب الشرط أو جزاء الشرط غير صالح للجزم، لا باللفظ لا لفظا ولا هو فعل ماضي حتى نقول محلا، بأن كان مثلا أول الجملة يعني حرف نفي كقوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، جملة اسمية مثلا، هنا نقول واقترنت بالفاء وإذا المفاجأة نقول الجملة في محل جزم، هذا يأتي معنا إن شاء الله. نعم. والثاني وهو ما يجزم فعلين 11. طيب كم باقي؟ والله أنا نرى أنه لأنه ما نخوض لأنه بقي قليل من الوقت حتى نكون من بداية الأدوات الشرطية التي تجزم فعلين، يكون يعني البحث يعني متواصل تيكون الإلمام به أحسن، خلي أحسن ما نذكر بعضها ونترك ما يجي الأسبوع الجاي يكون ناسينا الأول إيش قرأنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.